كما أنه لا يصح أن تصلي 4 ركعات الظهر وتنويها للواجب والراتب، وهذا واضح. تصلي 4 ركعات الظهر تقول هذه مني هذا وهذا نفس الشيء، فات الظهر حكمها واجب.